صلى الله عليه. قبل أن نبدأ المجلس، هناك سؤالان مهمان أجيب عليهما سريعا حتى نمضي إن شاء الله. السؤال الأول، أحد الإخوة يقول: هل قطر الندى؟ فهمت شرح قطر الندى. أولا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، الإجابة على سؤال أخينا الكريم: هل شرح قطر الندى لابن هشام يعين على فهم شرح ابن عقيل؟ الجواب نعم ولا شك. العلم يبنى آخره على أول، فأنت إن أتقنت شرح قطر الندى لا شك أنك إن شاء الله تفهم شرح ابن عقيل، تفهم شرح ابن عقيل، ولكن لا بد أن تطبق علوم الآلة يا إخوة، لا بد فيها من التطبيق والممارسة. لا يكفي أن تحفظ متنا أو أن تأخذ دراسة نظرية، فهذا لا يفيدك إلا إن طبقت ذلك. طيب، السؤال الثاني: كيف أتقن علم النحو أو علوم الآلة عموما؟ والجواب عن هذا بعدة أشياء: أولا، بالاستعانة بالله عز وجل. الأمر الثاني، أن تحفظ متنا مختصرا في المستوى الأول. الأمر الثالث، أن تطبق ما تدرسه، فتأتي إلى كل باب من الأبواب فتأتي بأسئلة على هذا الباب، ثم تقوم بحلها، ثم تنظر في صحة الجواب. ولا بد أن يكون لك شيخ، لا بد أن يكون لك شيخ. علوم الآلة لا يمكن أن تفهمها من الكتاب، لا بد أن تسأل أو أن تجالس المشايخ، إن لم تستطع فعليك بسؤال المشايخ. الأمر الرابع، لا بد أن تكثر من القراءة، لا سيما في قراءة القرآن الكريم، ولسانك كي يعتاد على الصواب وألا تقع في اللحن، وأعني باللحن اللحن الذي يقع عن جهل. أما اللحن الذي يقع سهوا مع علمك بالإعراب فهذا لا يسلم منه أحد. ولذلك قال الكسائي رحمه الله تعالى: ربما سبقني لساني باللحن. وهو الكسائي شيخ أهل الكوفة وإمام أهل الكوفة، وهو عند الكوفيين كسيبويه عند البصريين. وقال الفراء: ربما لحنت. ولما تكلم المبرد في حضرة أمير المؤمنين تكلم بلغة قومي، فقال له: أتلحن؟ قال: إن تكلمت بلغة القوم لحنت، وإن تكلمت بالإعراب لم ألحن. يعني أنه إن ترك نفسه للكلام باللغة القومية فإنه لا بد أن يلحن، فهذا اللحن ليس مذموما، خلافا لما يتوهمه بعض طلبة العلم من أن اللحن يذم مطلقا. اللحن الذي يذم هو اللحن الذي يكون عن جهل ويؤثر في الفهم، أما اللحن الذي يقع سهوا أو اللحن الذي يقع من صاحبه عمدا أي كأن يتكلم بلغة القوم فهذا ليس مذموما ما دام أنه لا يتكلم في درس أو في خطبة الجمعة، أي يتكلم في حياته أو يتكلم بكلام يعني يسير فهذا لا بأس به. أما في مجالس العلم فإنه لا يجوز أن يتكلم باللغة القومية، هذا لا يجوز، لأن هذا يجرئ على العلم، والعلم له لغة، العلم له لغة لا بد أن تحترم. ولذلك هذا تجده في جميع العلوم، تجد الطبيب يكتب الروجيتا تجده يكتبها بالإنجليزية مع أنه يعيش في بلد عربي ويتكلم بكلام عربي، والمريض لا يفهم هذه اللغة، والصيدلي عربي أيضا، ومع ذلك يكتب هذه الروشتة باللغة الإنجليزية. لماذا؟ لأن الدواء ينزل بهذه اللغة ويستورد، ولو صنع كذلك يوضع له مصطلح أجنبي، فهم يحترمون لغة العلم التي أخذوها. ولو كتب بالعربية لما فهم، يعني أنت إن كتبت الدواء بالعربية، أحيانا بعض الأدوية إن ذهبت إلى الطبيب وكتبت هذا الدواء باللغة العربية يقول لك أنا لا أعرف هذا الدواء، كأنك عربته أنت على حروف الهجاء، لكن هو لا ينطق بهذه الحروف مثلا. طيب، ما ظنك بالعلم الشرعي؟ نترك لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم فنتكلم باللغة التي يتكلم بها العامة؟ هذا لا يجوز. الأمر الرابع، عليك أن تستمع إلى الفصحاء من الخطباء ومن الدعاة، فأنت إن استمعت كثيرا وقرأت كثيرا في القرآن، القرآن من أكثر ما يعين على ضبط اللسان. إن رمت ضبط اللسان في غير القرآن فإنه لا يمكن أن تكون كالذي يتقن قراءة القرآن ويتكلم. فأنا أعرف والله بعض الخطباء ليس لهم يعني كبير دراية بعلوم اللغة، لكنهم يعني قل ما يلحنون لأنهم يعتنون بقراءة القرآن. فعليك بالقرآن، لابد أن تعتني به. وطالب العلم الذي لا خير فيه مع القرآن الكريم فإنه لا خير فيه البت، لابد أن تعتني بالقرآن. الأمر الخامس أو الرابع، لا بد من أن تقرأ في كتب الأدب، لأنك إن استقام لسانك على اللغة السليمة فإنك إن أديت ستؤدي بطريقة سليمة. فأنا أنصحك أن تقرأ بصوت، أي لا تقرأ في السر، لأن الأذن إذا استمعت إلى الصواب فإنه قل أن تأتي بخلافه إذا أديت بعد ذلك. هذه 5 أشياء إن اعتنيت بها فأنا أضمن لك إن شاء الله أن تكون متقنا للنحو ولعلوم الآلة عموما. طيب، السؤال الأخير حتى نمضي إلى مجلسنا، يقول أحد الإخوة: وجدت داعية من الدعاة ممن ينتسبون إلى الأشاعرة، يقول أنه نظر فلانا، وأنا لا أدري من هو، هو يقول هكذا: نظر فلانا في أن الله جل وعلا ليس مستويا على عرش، تعالى الله عن ذلك. يحتج على هذا الداعية بمقولة: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فما صحة هذه المقولة؟ طيب، أنا أجيب عن هذا السؤال لأهميته ثم نمضي إلى مجلسنا. أولا، هذه المقولة هي من بدع الجهمية والمتكلمين، ويريدون بها نفي الصفات عن الله جل وعلا، لا سيما الصفات الاختيارية. والذي ورد في الحديث: كان الله ولا شيء معه، وفيه روايات، لكن هذه الرواية التي بصحيح البخاري. وما زاد على هذا فهو من اختراعه. أما الأثر أو الحديث: كان الله ولا شيء معه، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق كل شيء، ثم وفي رواية: ثم استوى على العرش. طيب، هذا واضح جدا أنه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق المخلوقات ولم يكن معه شيء. طيب، ثم استوى على العرش، أي بعد خلقه. إذن هذا دليل عليهم، فهذه صفة فعل واختيار. أما قولهم: وهو الآن على ما عليه كان، هذا كفر وكذب. لماذا هو كفر؟ لأنه يرد جميع النصوص التي وردت في القرآن الكريم أنه سبحانه وتعالى يختار ما يريد ويفعل ما يشاء، لأنهم يقولون: وهو الآن على ما عليه كان، والله جل وعلا يقول: ثم استوى على العرش. فنصدق من؟ نصدق قولهم فنكذب كتاب الله جل وعلا، أن نصدق ما جاء في كتابه سبحانه وتعالى؟ فهذه زندقة. ولذلك هذه الشبهة هي قديمة، يعني ليست جديدة. ونحن نسألهم، هم يقولون: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. كان ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، أي ليس في مكان. طيب، هذه مقولة هم يوهمون الجهال من أتباعهم أن أهل السنة يثبتون لله مكانا مخلوقا، وهذا والله من أعظم الفرية على أهل السنة، لأن أهل السنة يريدون بالمكان العلو المطلق الذي يكون فوق المخلوقات. فكيف يكون علوا فوق المخلوقات وهو علو مخلوق؟ واضح؟ نسألهم: ماذا تريدون بالمكان؟ أهل السنة دائما يستفصلون الألفاظ التي تحتمل حقا وباطلا، وهذه قاعدة أهل السنة يستفصلون فيها. نقول لهم: ماذا تريدون بالمكان؟ هل تريدون به أمرا وجوديا؟ وهذا الذي يتبادر إلى جميع من يسمع، فيقولون نعم. طيب، نقول نحن لا نثبت لله جل وعلا مكانا وجوديا، لأنه سبحانه وتعالى، يعني نعني بالمكان الوجودي أي مكان مخلوق. الله جل وعلا بائن من خلقه، وهذا أمر مجمع عليه. إذن هو سبحانه وتعالى ليس في مكان مخلوق قطعا، وهذا لا يشك فيه مسلم، إلا أهل الحلول والاتحاد، فهؤلاء يعني يقول نسأل الله السلامة والعافية. طيب، أو تريدون بالمكان أمرا عدميا، لا يريدون به الأمر العدمي. طيب، ولذلك ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم قالوا: من نفى المكان عن الله جل وعلا، إن أراد بالمكان ما يحويه الشيء، ما يحويه الشيء ويحيط به، فهذا لا يكون أبدا، ولم يقل به أحد البت. وإن أرادوا به ما فوق العالم، فوق جميع المخلوقات، فهذا هو الذي ورد في صريح القرآن، وورد فيه 1000 دليل ودليل. والله جل وعلا مستو على عرشه. ولذلك أبو حنيفة رحمه الله لما سأله تلميذه: من يقول لا أعرف ربي، أهو في السماء أم في الأرض؟ فقال أبو حنيفة: قد كفر. من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أين الله، قال: في السماء، أي في العلو، وليس في السماء المخلوق. وهذه خذها قاعدة، العرب إذا أطلق لفظ السماء فإنهم لا يفهمون منه ما نفهمه نحن من السماء الأولى ثم هناك ثانية وثالثة وهكذا، لا، إنما يفهمون منه من السماء العلو. ولو كان هناك شك في فهم الجارية لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم العرب. ولذلك أنا دائما ما أقول: أقل عربي لو أتينا بصبي من العرب هو أعلم بالكتاب والسنة من المتكلمين. أي والله، لو أتينا بصبي عربي يفهم من لفظ السماء أنه يراد به العلو، وهم يشوشون على أهل السنة ويكذبون ويقولون: أنت فيها هنا ظرفية. نقول: لا، العرب لا تفهم هذا، وإنما تفهم في السماء أي في العلو المطلق، الرحمن على العرش استوى. واضح؟ فمعنى قول أهل السنة الرحمن على العرش استوى، أو الله جل وعلا مستوى على عرشه، هو فوق عرشه. وإثبات الفوقية لا يستلزم المماثلة في الفوقية التي عند المخلوقين، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فاستواؤه ليس كاستواء المخلوقين، وهذا بيّنه كثيرا في كتب العقيدة. لكن الجواب الآن مختصر، لأنه لا يمكن أن نتوسع أكثر من ذلك، وإلا فهذا يحتاج إلى دروس. فباختصار، هذه المقولة كاذبة: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، وإنما هي من بدع المتكلمين، يبتدعون البدعة ثم يوالون ويعادون عليه، وإذا جئناهم بالأدلة قالوا هذه ليست هكذا ويتركونها ويردونها، وإذا أتيناهم بأحاديث مثلا من أحاديث الآحاد قالوا هذه أحاديث آحاد، يتركون أحاديث الآحاد ويأخذون مقولات اخترعوها هم ووضعوها هم. وأنا أنصح إخواني أن يرجعوا إلى مناظرتي مع الأشعري الذي يسمى عمرو أديب، هذه مناظرة أنصح إخواني أن يسمعوها حول الأصل الذي وضع المتكلمون عليه دينهم. الأصل الذي وضع المتكلمون عليه دينهم وهو العقل. العقل عندهم هو الذي يتحكم في جميع النصوص. فأنا أنصحهم أن يسمعوا هذه المناظرة، وهي فيما أحسب من أهم المناظرات مع الأشاعرة والمتكلمين. طيب، أحسن الله إليكم شيخنا، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في مؤلفه:

فيستحيل، بل يعني لا نقول، أو لا نقول يستحيل، يعني من المتعذب جدا أن تتفرد أنت بشيء وهو الصواب. ولذلك دائما ما أقول فيما أعلم، لأنه غالبا قد قال به أحد، وإن لم يأتي، يعني وإن لم يأتي في الكتب، لأن من الكتب كثير جدا من الكتب لم يطبع إلى الآن، ومنه ما فقد، ومنه ما هو موجود في المخطوطات. وكذلك في الآية، ما ننسخ من آية، لو قيل ننسخ أين مفعوله، نقول آية، ومن حرف جر زائد، ونعني بزائد أنه لم يدل على معنى من المعاني التي وضع له سوى التوكيد. يعني هذه يعني من الأمور التي تشكل على طلبة العلم، نقول كيف يكون زائدا وهو في القرآن؟ نقول لا نريد به بالزائد أنه ليس له معنى أو أنه لا فائدة منه، بل له فائدة وهو التوكيد. هذا معنى كلام النحاة إذا قالوا حرف جر زائد. إذن من الأوجه التي أحسبها صوابا أن من ها هنا زائدة، وخليق هذا اسم دك. كذلك آية، ما ننسخ من آية، أي ما ننسخ آية، فمن هنا للتوكيد. تفضل يا شيخ محمود. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وأما ما المصدرية فهي التي تسبق مع ما بعدها بمصدر، نحو قوله تعالى: ودوا ما عنتم، أي ودوا عنتكم. قول الشاعر: يسر المرأة ما ذهب الليالي، وكان ذهابهن له ذهابا، أي يسر المرء، أي يسر المرأة ذهاب الليالي. وقد اختلف فيها، فذهب سيبويه إلى أنها حرف بمنزلة عن المصدرية، وذهب الأخفش وابن السراج إلى أنها اسم بمنزلة الذي واقع على ما لا يعقل وهو الحدث. والمعنى: ود الذي عنتموه، أي العنة الذي عنتموه. ويسر المرء الذي ذهبه الليالي، أي الذهاب الذي ذهبه الليالي. ويرد على هذا القول أنه لم يسمع: أعجبني ما قمته وما قعدته، ولو صح ما ذكر لجاز ذلك، لأن الأصل أن العائد يكون مذكورا لا محذوفا. وأما لما فإنها، ولذلك الصواب قطعا هو قول سيبويه أنها حرف مصدري. أما أن تكون اسما موصولا فلا، لأنه حينئذ نحتاج أن نقدر عائدا، ولم يسمع أبدا لها في ولو في شاهد واحد أنه ذكر هذا العائد. لماذا نقدر عائدا محذوفا ثم نقدر مصدرا ثم نقدر جملة الصلة؟ وجملة الصلة حينئذ يكون لا محل لها من الإعراب. وعليه نقول الأصوب وهو الأبعد كذلك عن التعقيد، أن نقول أن ما ها هنا مصدرية بمنزلة أن، والحرف المصدري لا يحتاج إلى عائد. الموصول الحرفي عموما لا يحتاج إلى عائد بخلاف الموصول الاسم، هذا هو الأصح. أسأل الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وأما لما فإن في العربية على ثلاثة أقسام: نافية بمنزلة لم، نحو قوله تعالى: لم يقض ما أمره، أي لم يقض ما أمره. وأما لما فإنها في العربية على ثلاثة أقسام: نافية بمنزلة لم، نحو قوله تعالى: لم يقض ما أمره، أي لم يقض ما أمره. لما يقض، نحو قوله تعالى: لما يقض ما أمره، أي لم يقض ما أمره. وإيجابية بمنزلة إلا، نحو قولهم: عزمت عليك لما فعلت كذا، أي إلا فعلت كذا، أي ما أطلب منك إلا فعل كذا. وهي في هذين القسمين حرف باتفاق. والثالث أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره، نحو لما جاءني أكرمته، فإنها ربطت وجود الإكرام بوجود المجيء واختلف في هذه، فقال سيبويه إنها حرف وجود لوجود. وقال الفارسي وجماعة إنها ظرف بمعنى حين، ورد بقوله تعالى فلما قضينا عليه الموت الآية، وذلك أنها لو كانت ظرفا لاحتاجت إلى عامل يعمل في محل النصب، وذلك العامل إما قضينا أو دلهم، إذ ليس معنا سواهما. وكون العامل قضينا مردود بأن القائلين بأن اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف، وكون العامل دلهم مردود بأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وإذا بطل أن يكون لها عامل تعين أن لا موضع لها من الإعراب، وذلك يقتضي الحرفية. قال رحمه الله في المتن. هو الآن حينما تكلم على الحرف قال ولما كان من الحروف ما اختلف فيه، إلى أن قال نصصت عليه كما فعلت في الفعل الماضي، وهو أربعة، إذ ما ومهما وما المصدرية ولما الرابطة. وهذا قد يحسب منه طلبة العلم أنه لا يوجد إلا هذه الأربع، وهذا ليس على ظاهره، وإنما هناك من الحروف ما اختلف فيها، بل والإسمية فيها أو الفعلية أقوى من أنها حرف. مثلا إذا التي تنصب الفعل المضارع، هل هي حرف أو اسم؟ هذا اختلف فيه، والصحيح أنها اسم كما قال الكوفيون، وليست حرفا كما قال البصري. فأصلها إذا الظرفية أو إذ، ثم دخل عليها التنوين فكان عوضا عن الجملة المهذوبة. فمثلا لو قلت لك سآتيك في الصباح فقلت إذا أكرمك، ها هنا هي نصبت الفعل المضارع كما سيأتينا إن شاء الله. طيب هل هي اسم أو حرف؟ الصحيح أنها اسم، وهي بمنزلة إذ، لكن إذا هنا نونت لاحقها التنوين، أي إذا هذا تنوين. تعتمد أنه قد تكتب نونا على يعني تفصيل نذكره في موضعه إن شاء الله، لكن ما معناها؟ نقول معناها إذا أتيتني أكرمك، أو إذ أتيتني أكرمك، أو إذ تأتيني أكرمك، لكن حذف ما يضاف إليه وعوض منه بالتنوين. طيب فلو قلت مثلا إذا، وإذ الذال ها هنا مفتوحة، حركت الذال بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين. طيب قد يقول قائل لماذا لم تحرك بالكسر؟ نقول لأنها لو حركت بالكسر لالتبست بإذن. فأصلها إذا أو إذ، ثم لما حذف المضاف إليه عوض عنه بالتنوين. إذن هي اسم جواب وجزاء، هذا ما ذهب إليه الكوفيون وهو ما أميل إليه. إذن حينئذ نقول إذن ليست حرفا وإنما هي اسم جواب وجزاء. هذا كذلك مما اختلف فيه لكن لم يذكره ابن هشام، وذكرناه لتتمة الفائدة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى في المتن وجميع الحروف مبنية. قال في الشرح لما فرغت من ذكر علامات الحرف وبيان ما اختلف فيه منه ذكرت حكمه، وأنه مبني لا حظ لشيء من كلماته في الإعراب. قال رحمه الله في المتن والكلام لفظ مفيد. قال في الشرح لما أنهيت القول في الكلمة وأقسامها الثلاثة شرعت في تفسير الكلام، فذكرت أنه عبارة عن اللفظ المفيد، ونعني باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف أو ما هو في قوة ذلك، فالأول نحو رجل وفرس، والثاني كالضمير المستتر في نحو اضرب واذهب المقدر بقولك أنت، ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به، فنحو قام زيد كلام، لأنه لفظ يصح الاكتفاء به

وإنما لا بد فيه من ذكر الجملة تامة. كذلك في جملتي الشرط وجوابه. لو قلت مثلا من يعمل سوء، لم يكن هذا كلاما حتى تأتي بجملة جواب الشرط فتقول يجز به. كذلك في جملة القسم وجملة الخبر، في جملة القسم لا يجوز أن تقول أقسمت بالله، ولا تأتي بما أقسمت له، تقول أقسمت بالله لعمر نائم، حينئذ كان مفيدا. فإذا لم تأتي بجواب القسم لم يكن كلام، مع أنك أتيت بفعل وفاعل أقسمت، بل أتيت بمتعلق وهو بالله، ومع ذلك لم يتم. كذلك في جملة الخبر، إن كانت الجملة سواء كانت اسمية أو فعلية لا يصح إلا أن تأتي بالجملة زيد أبوه مثلا، ما استفدنا شيء، لابد أن تأتي بالجملة بخبر المبتدأ، وهو حينئذ إما أن يكون مفردا، زيد أبوه قائم، زيد يكرم أباه، لابد أن تأتي بخبر المبتدأ سواء كان هذا الخبر مفردا أو كان جملة. هذا أقل ما يتركب منه الكلام، وأكثر ما يتركب منه الكلام، ومن المباحث التي تسهل على طلبة العلم باب الكلام عند النحاة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله في المتن: فصل. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. قال في الشرح: الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، الظاهر كالذي في آخر زيد في قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، والمقدر كالذي في آخر الفتى في قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فإنك تقدر الضمة في الأول والفتحة في الثاني والكسرة في الثالث لتعذر الحركة فيها، وذلك المقدر هو الإعراب. والإعراب جنس تحته أربعة أنواع: الرفع والنصب والجر. نحن عرفنا في الدرس، عرفنا في المجلس الماضي الفرق بين تعريف الإعراب عند الكوفيين وتعريفه عند البصريين، فهذا ينبني عليه ما هو قديم، لأن ابن هشام رحمه الله سار في قطر في شرحه على قطر الندى على قول الكوفيين. أما تعريف البصريين فإنهم يفسرون الإعراب بأنه أثر، هو سار هنا على تعريف البصريين، لكن تقسيمه له والعلامات أخذ فيه بتعريف الكوفيين، فإذا هو جمع بين المدرستين وأتى به بطريقة سهلة، وفعل في هذا كما فعل ابن مالك في الألفين. أما البصريون فإنهم يجعلونه آثرا ظاهرا أو مقدرا يجلبه العامل في آخر الكلمة أو فيما هو كالآخر، عرفنا أنه يراد به ما نقل فيه الإعراب على عين الكلمة، فنزلت هذه العين منزلة اللام، كاد ودم مثلا أصله يدي، ودم أصله دموي، عزفت الواو والياء من يدين اعتباطا أي لغير علة تصريفية، العرب حذفت، ثم نقل الإعراب من الحرف الأخير إلى الحرف الذي قبله. طيب هل هذا الآخر؟ نقول هذا نزل منزلة الآخر، فإذا أردت أن الدقة تقول بعد قوله في آخر الكلمة أو فيما هو كالآخر. وكذلك هذا ينبني عليه بعض المسائل، لكن تأتينا إن شاء الله في الألفية أو في مقام أوسع، لأننا لو توسعنا فيها أحسب أن منكم من يمل من هذا ويستصعبه في تعريف الإعراب، هل الإعراب نفسه الحركة أو هذه الحركة علامة عليه، وما اختلف فيه من الجزم مثلا، هل هو إعراب أو لا، وهل الإعراب على هذه الأنواع فقط. هذا يعني فيه مباحث لا تأتينا في مثل هذا المقام المختصر. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: والإعراب جنس تحته أربعة أنواع: الرفع والنصب والجر والجزم. وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم يشترك فيه الأسماء والأفعال، وهو الرفع والنصب، تقول زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وقسم يختص به الأسماء وهو الجر، تقول مررت بزيد، وقسم يختص به الأفعال وهو الجزم، تقول لم يقم. ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها، وهي ضربان: علامات أصول وعلامات فروع. فالعلامات الأصول أربعة: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، وحذف الحركة للجزم، وقد مثلت كلها. والعلامات الفروع إذا لما قال ولهذه الأنواع الأربع علامات تدل عليها، إذا هو لم يسر على طريقة البصريين، فهو عنده أن هذه الأربعة لها علامات تدل عليه، وهذا لابد من فهمه، لأنه سينبني عليه ما هو آت في معرفة العلامات الأصلية والفرعية. فإذا قوله الإعراب جنس تحته أربعة أنواع، يعني أن الرفع والنصب والجر والجزم هذا هو الإعراب. لماذا؟ لأنه قال جنس، والجنس كثيرا ما يسمع طلبة العلم هذه الكلمة. هذه كلمة منطقية، تعريف أو يعني تبيينها نقول ما دل على كثيرين مختلفين في الحقيقة أو مختلفين في الأنواع. فالجنس أعم من النوع، فمثلا الإعراب هذا أعم من الرفع والنصب والجر والجزم، فهذه أنواع منه. كما لو قلنا مثلا الحيوان، الإنسان حيوان النطق، فالحيوان جنس والإنسان هذا نوع منه، الإنسان نوع من الحيوان. إذن عندنا إنسان وعندنا فرس وعندنا حمار وعندنا بغل، هذه كلها أنواع من الحيوان. كذلك الرفع والنصب والجر والجزم أنواع من الإعراب، لكن هي محصورة في هذه الأربعة، فدل على كثيرين في دل على كثيرين لكنهم معروفون. ومن الكثيرين ما يكون ليس له حصر، أي ليس معروف. والعلامات أحسن الله إليكم شيخا. قال رحمه الله تعالى: والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب: خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال، وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا. قال رحمه الله في المتن: إلا الأسماء الستة، وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. قال في الشرح: هذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصل، وهو باب الأسماء الستة المعتلة المضافة، وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. تقول: جاءني أبوه ورأيت أباه ومررت بأبيه. وكذلك القول في الباقي. وشرط إعراب هذه الأسماء، وهذه تسمى بلغة التمام، هذه تسمى بلغة التمام أو الإتمام، وهذه أفصح اللغات التي وردت في الأسماء السبع أو الأسماء الست. وحاصل ما ورد على العربي في هذه الأسماء ثمان لغات، هذه لغة من الثمانية. أردتم أن نذكرها؟ أنا لا بأس إن شاء الله نذكرها. أردتم أذكرها أن شيخ، أذكرها. تفضل يا مولانا اذكرها. طيب، هذه اللغة التي هي لغة التمام هي الأفصح، وهي التي وردت في القرآن الكريم، وهي على الصحيح تعرب حينئذ من مكان واحد وليس من مكانين، على ما قال به الكوفيون. الكوفيون يرون أنك إذا قلت جاء أبوه ورأيت أباه ومررت بأبيه. يقولون هي تعرب من مكانين، أي تعرب من آخر الكلمة ومن الحرف الذي قبله. وفلسفتهم في هذا أنه التغيير حصل في حرفين، جاء أبوه مررت بأبيه رأيت أباه، حصل تغيير في حرفين، والإعراب تغيير أواخر الكلم. قالوا هي حينئذ تعرب من مكانين، لكن هذا ضعيف، لأننا نقول حصل التغيير في آخر الكلمة، والضم والرفع والرفع والنصب والجر حينئذ هو بهذه الأحرف، وليس مقدرا مع هذه الأحرف حتى نعربها من مكانين. إذن نفس الأحرف هي علامات الإعراب، أو هي الإعراب على التفصيل فيها. إذن هذه اللغة الأولى هي لغة التمام أو لغة الإتمام. كذلك في هذه الأسماء لغة النقص، وهذه سأذكرها إن شاء الله، أي بحذف الأحرف الثلاثة. تقول هذا أبوه أو هذا أب، ومررت بأبه وبأب، ورأيت أبه وأبا، أو يجوز أن تضيفه إلى الكاف إلى ضمير المخاطب بأبك. هذه حينئذ تعرب بحركات ظاهرة، لا تعرب بالأحرف، وإنما تعرب بالحركات الظاهرة، أي تعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة جرا. إلا ذو، ذو هذه ليس فيها نقص لأنها دائما ما تلزم الإضافة. اللغة الثالثة لغة القصر، وتلزم حينئذ الألف في الجميع. تقول جاء أباك ورأيت أباك ومررت بأباك، جاء أباك ورأيت أباك ومررت بأباك. وتعرب حينئذ كلها في الأحوال الثلاثة بحركات مقدرة على الألف. والشواهد على هذه اللغة ذكرتها في شرح زيد بن مالك، يأتينا بعضها أثناء الكلام، لكن لو شرعنا نذكر الشواهد على كل لغة لطال الأمر جدا، تحتاج إلى درس كامل، فنختصر الكلام اختصارا. إذا هذه ثلاث لغات، لغة التمام ولغة النقص ولغة القصر. طيب، فم يجوز فيها عدة لغات، فم خاصة فيها ثلاث لغات. يجوز أن تلزم الهاء في آخرها مع ثلاث لغات في عينه، تقول فوه وفاه وفيه، حينئذ تعرب بالحركات على الهاء. إذا لزمت الهاء فحينئذ تعرب بالحركات الثلاث على الهاء. وكذلك تكون الهاء حينئذ هي لام الكلم، هذا مما يحذف فيه اللام. فوه يجوز أن تقول فو ثم تضيفه إلى الظاهر، تقول فوه، إلى الضمير تقول فوه. وفيه كذلك لغة، هذه لغة تسمى بلغة من رد إلى دم اللام، هكذا عبر سيبويه، اللغة من رد إلى دم اللام، تقول دمون، فيصير الإعراب على اللام كما هو ردت. وهذه لغة نادرة، الأصوب والأفصح فيها دائما أن تأتي بالإعراب على الميم، لكن بعض العرب يرد الواو، كذلك في فم. إذا ذكرت الواو تقول أوهن، وتلزم حينئذ الهاء. الهاء هذه لامها لكنها حذفت في فم، إذا ردت يظهر عليها الإعراب، ولك فيها حينئذ ثلاث لغات في عينها، تقول فوه. الواو حينئذ هذه لغة، تقول فوه فاه فيه، بثلاث لغات. إذن اختلاف الواو والألف والياء هذا ليس إعرابا وإنما هذه لغة. العين في حيث، يجوز أن تقول حوث وحاث وحيث وحيث، كذلك فيها حيث وحيث وحيث، مع ثلاث لغات في عينها أيضا، هذه كذلك من هذا الباب. إذن اختلاف الواو والألف والياء هذه لغات. والإعراب في الأحوال الثلاث يظهر على الهاء التي هي لام الكلمة. كذلك فيها لغة رابعة وهي نادرة، وهي لغة التشديد مع الإعراب بحركات ظاهرة. فالعرب تقول هذا أخ وأخ، ورأيت أخا وأخا بتشديد الخاء وبتشديد الباء. تقول هذا أب وهذا أخ، ومررت بأب ومررت بأخ، ورأيت أبا وأخا. وهذه اللغة خاصة بأخ وبأب، وسمعت كذلك على قلة، على قلة أقل من ما ورد في أب وأخ في هن، هن كذلك. كذلك في هذه الأسماء اللغة بناء حماة على مهموز فعل، وهذه خاصة بحم. تقول حم أن تقر، حم أن تقر، فحينئذ تكون حاء ثم ميما ثم همزة، تكون على وزن قر. كذلك في حم لغة أيضا وهي بإبدال الهمزة هذه واو، تقول حم تقر، جاء حم، حم وليس حم، حينئذ تكون اللام هي الواو. وفي حم أيضا لغة ثالثة وهي بناؤها مهموزة على الألف كخطأ، تقول حمأ فيبنى على فعل، فعل بمهموز ويكون حينئذ مهموزا. واللغة الثامنة هذه تكون خاصة بأخ، أخ فيه لغة بإسكان الخاء ثم رد الواو التي هي اللام، تقول هذا أخو، ورأيت أخوا ومررت بأخو، هذه لغة خاصة بأخ ولم تسمع في أب، يعني لم يسمع أبون. هذه ثماني لغات هي حاصل ما ورد في الأسماء السبعة. ونقول الأسماء السبعة لأن من العرب من يعرب ذو الطائية إعراب ذو الموصول، إعراب ذو التي بمعنى الصاحب، ذو الطائية هذه موصولة. من العرب من طي من يعربها إعراب ذو التي بمعنى الصاحب، فيقولون مثلا جاء ذو قام أي الذي قام، ومررت بذي قام، ورأيت ذا قام، فحينئذ أعربت إعراب لغة التمام على ما ورد في الأسماء الستة فتصير سبعة. لو سمحت يا مولانا، حم حضرتك قلت فيها اللغة الأولى حم بإسكان الميم والهمزة؟ نعم، لغة بناء حمات على مهموز فعل. ماشي، يعني فيها حم وحما وحم. نعم صح. طيب هي فيها أيضا اللي هو الإعراب بالحركات الظاهرة اللي هي القصر حم؟ نعم. طيب فيها الإعراب، هذه اللغة، هذه هي اللغة، لغة النقص التي ذكرناها في اللغة الثانية. طيب لغة، طيب لغة القصر اللي هو البناء على الألف. يعني حماكي ومررت بحماكي، هذه موجودة في حم أيضا؟ لا، لا توجد في حم خلافا لما قاله بن النحاة. لماذا لا توجد؟ لماذا لا توجد؟ النحو فيه ما يسمى بعلم أصول النحو، أي علماء النحو إنما تتبعوا كلام العربي وجدوا أن هناك أصولا العرب ترد هذه إلى تلك الأصول. فقالوا مثلا من الأصول التي بنوا عليها أحكامهم القياس، كما يوجد عند الأصوليين من الفقهاء. فقالوا مثلا وجدنا العرب تقول جاء أباك ورأيت أباك ومررت بأباك، وورد هذا كذلك في أخاك، وورد كذلك في فاك، لكن لم يرد فيه حماك. يقولون بالقياس حماك كأباك وأخاك وفاك، لكن هل سمع عن العربي؟ لم يسمع. وهذا فيه نزاع بينهم، هل نقول حينئذ يقاس على ما سمع أو نقول لا يقاس؟ أنا أميل إلى القول بأنه لا يقاس. لماذا؟ لأن العرب عاملت هذه الكلمات في بعض اللغات معاملة خاصة، فلو كان يجوز القياس لجاز ذلك في جميع هذه اللغات. مثلا حم فيه ثلاث لغات لم تأتي في الأسماء الست، هل يجوز أن نقول سمع حم يقولون على هذه اللغات فنقيس ما ورد عليه؟ يقولون لا، هذا قليل والقليل لا يقاس به الكثير، أي لا نخرج الكثير على القليل وإنما نعكس. فهذا خلاف معتبر، لكن من يميل إلى المدرسة البصرية يقولون لا، لا يقاس. لماذا لا يقاس؟ لأن العرب كانت تقدر على أن تأتي به، وكلامها أكثر من أن يحصى، ومع ذلك لم تأتي به، فدل ذلك على أن العرب لا ترى هذه اللغة في هذه الكلمة. وهذه هي مدرسة سيبويه، ويقول بالقياس لا شك، لكن ليس فيما تركته العرب وهي تقدر على أن تتكلم به. من هذا حم العرب لم تأتي به أبدا ويلتزمون فيه الألف ويكون مكسورا دائما، لم تفعل ذلك. بل أزيدك من الشعر بيتا، العرب لم تأتي بحم مضافا ويكون مجرورا، يعني لا تقل العرب لم تقل حميه، العرب لم تقل مررت بحميها مثلا أو بحميه، لكن النحاة قالوا حتى يتصل هذا الباب فنقول حم، كذلك نقول فيه حموه كأبوه وأخوه وفوه، ونقول فيه حماها كأباها وأخاها وفاها، وحميها كأبيها وأخيها وفيها بالقياس. أما العرب لم تنطق به، العرب لم تقل حميها أو حميه. هذا مبحث أصولي يعني في علم أصول النحو، وأنا أعدكم إن شاء الله أن نقرأ كتاب الاقتراح في أصول النحو، وهذا من أهم الكتب. بعض الإخوة يظن أنه إن درس الألفية مثلا يعني أنه يصير بذلك نحويا، وهذا ليس كذلك يا إخوة. النحو هذا علم عميق جدا، يعني أصول النحو لا يكون الرجل نحويا حتى يتقن أصول النحو، لأن النحو كما قال غير واحد، النحو قياس يتبع، النحو قياس يتبع. فإن شاء الله نقرأ كتاب الاقتراح، وأعدكم كذلك بأمر فيما يتعلق بأصول علم التصريف. أنا كنت أحسب أن هذا العلم لم يضع فيه أحد شيئا، ولذلك وضعت كتابا سميته المنجد في علم أصول التصريف، ثم الأخ الوليد بغدادي حفظه الله يعني أشار إلي أن أحد الدعاة كتب في هذا الفن، فكنت أظن أنني أول من أتيت بهذا العلم أو وضعت فيه أصوله، سرت فيه على طريقة السيوطي في الاقتراح، أتيت بنفس الأبواب وخرجت فيما يتعلق بمسائل علم التصريف على أصول النحو. وأنا أعلم أن السيوطي وغيره من النحاة حينما قالوا أصول النحو أرادوا به أصول النحو والتصريف، لكن رأيت أن للتصريف أصولا تختلف في بعض المسائل، وكذلك الأمثلة التي تأتي على أصل أصل. أنا فعلت هذا في هذا الكتاب، ثم لما يعني عرفت أن هناك من سبقني في هذا يعني لا أقول غضبت، وإنما يعني كنت أظن أنني أتيت بشيء يعني ينتفع به طلبة العلم، فإذا ببعض المشايخ قد كتب فيه لم يضع إن شاء الله يعني جهدي فيه، وإنما لا يكون كما لو أتيت أنت بشيء يعني جديد. لكن أنا أستفيد إن شاء الله من هذا الكتاب، يعني نويت أن أقرأه، ربما يكون هذا فيه فادت فيه فأزيد أو طيب شيخنا، أحسن. هل تحققت من هذا الرجل الذي ألفه الذي أخبرك به الشيخ أنا وليد؟ صراحة إلى الآن لم أقرأ الكتاب، لكن الكتاب يعني هو في أصول علم التصريف، فهو على اسمه إن شاء الله. نظرت فيه نظرة سريعة فوجدته فعل كما فعلت أنا، لكن على اختلاف في الترتيب، لكن لم أقرأه كاملا. طيب نكمل حتى لا يضيع الوقت إن شاء الله. حسن صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ثلاثة أمور. أحدها يعني أن شرط تكون إعرابها، مفردا. ما مراده بشرط إعرابها؟ أي شرط إعرابها إعراب لغة التمام، واضح؟ نعم، هذه لغة من الثمان. تفضل يا شيخ محمود. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله: وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ثلاثة أمور. أحدها أن تكون مفردة، فلو كانت مثناة وربت بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، كما تعرب كل تثنية تقول: جاءني أبواني، ورأيت أبويني، ومررت بأبويني. وإن كانت مجموعة جمع تكسير وربت بالحركات على الأصل كقولك: جاءني آباؤك، ورأيت آباءك، ومررت بآبائك. وإن كانت مجموعة جمع تصحيح وربت بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا، تقول: جاءني أبونا، ورأيت أبينا، ومررت بأبينا. ولم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحم. الثاني أن تكون مكبرة، إذن لا فلو يقاس، صغر. تنبيه تنبيه، إذن لا يقاس تفضل. عليها، لا يقاس عليها في الأسماء الثلاثة الباقية. هذا معنى قوله، هو قال لم يجمع من هذا الجمع إلا الأب والأخ والحم، لأن هذا هو الذي سمع، فهو يميل إلى القول بأنه لا يقاس عليه. نعم صلى الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: الثاني أن تكون مكبرة، فلو صغرت وربت بالحركات، نحو: جاني أبيك، ورأيت أبيك، ومررت بأبيك. الثالث أن تكون مضافة، فلو كانت مفردة غير مضافة وربت أيضا بالحركات، نحو: هذا أب، ورأيت أبا، ومررت بأب. ولهذا الشرط الأخير شرط، وهو أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم. فإن كان ياء المتكلم وربت أيضا بالحركات لكنها تكون مقدرة، تقول: هذا أبي، ورأيت أبي، ومررت بأبي، فيكون آخرها مكسورا في الأحوال الثلاثة، والحركات مقدرة فيه كما تقدر في جميع الأسماء المضافة إلى الياء، نحو: أبي، وأخي، وحمي، وغلامي. واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط لكوني لفظت بها مفردة مكبرة مضافة إلى غيرها المتكلم، وإنما قلت: وحموها، فأضفت الحمى إلى ضمير المؤنث لأبين أن الحمى أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وابن عمه، على أنه ربما أطلق على أقارب الزوجة. والهل قيل اسم يكنى به عن أسماء الأجناس كرجل وفرس وغير ذلك، وقيل عما يستقبح التصريح به، وقيل عن الفرج خاصة. قال رحمه الله في المتن: والأفصح استعمال الهن كغد. قال رحمه الله في الشرح: إذا استعمل الهن غير مضاف كان بالإجماع منقوصا، أي محذوف اللام معربا بالحركات كسائر أخواته، تقول: هذا هن، ورأيت هنا، ومررت بهن، كما تقول: يعجبني غد، وأصوم غدا، واعتكفت في غد. وإذا استعمل مضافا فجمهور العرب تستعمله كذلك، فتقول: جاء هنك، ورأيت هنك، ومررت بهنك، كما يفعلون في غدك. وبعضهم يجريه مجرى أب وأخ فيعربه بالحروف الثلاثة فيقول: هذا هنوك، ورأيت هناك، ومررت بهنيك. وهي لغة قليلة ذكرها سيبويه، ولم يطلع عليها الفراء ولا الزجاجي، فأسقطاه من عدة هذه الأسماء وعداها خمسة. قال رحمه الله في المد. لم يذكر الشرط الذي أشرنا إليه في ثمن، نحن قلنا أن فما فيها عدة لغات، فيشترط فيها إذا أعربت هذا الإعراب أن تزال منه الميم، فإذا لم تزل أعربت حينئذ بالحركات الظاهرة، تقول فمك نظيف، افتح فمك، مثلا كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فمي. فحينئذ إذا لم تزل منه الميم أعرب بالحركات الظاهرة، فلا بد أن تزال منه الميم، إذا لم تزل أعرب بالحركات الظاهرة على الأصل. الشرط الثاني ألا يلزم الهاء في آخره، فإن لزم الهاء في آخره كما بيناه وصارت هي لام الكلمة، على لغة من رد اللام أعربت حينئذ بحركات ظاهرة على الياء، تقول هذا فوه، رأيت فاها وضربته على فيه، لا تقول على فيه وإنما فيه أو على فيه، يعني إذا أردت ألا تضيفه لا تضيف، وإذا أضفته تأتي بياءين، الأولى هي لام الكلمة والثانية هي ياء الضمير. ومنه قول علقمة بن عبدة التميمي: فوه تشق العصا لا ينتبينه، أسك ما يسمع الأصوات مصدوم، كذا قال في قصيدته المشهورة فوه، ولم يقل فوه وإنما نونه فوه، حينما نونه عرفنا أنه رد اللام إلى الفم. هذا الشرط الثاني ولم يذكره لكن ذكرناه للأهمية. كذلك ذو، أظن أنه لم يذكر هذا، ذو لابد أن تكون بمعنى صاحب، وهذا يعني أنها لا تكون إشارية أو موصولة، كأنها لو كانت إشارية أو موصولة لكانت حينئذ مبنية. كذلك ألا تضاف إلى اسم جنس ظاهر، لا يقال هذا ذو زيد، هذا لا صح، لا يجوز أن تقول ذو جالس، إنما لابد أن تضاف إلى الضمير، حتى الضمير لا يقال ذوه، لا يقال ذوه، لابد أن تكون بمعنى صح، ولا تضاف إلى اسم جنس ظاهر، لا تضاف إلى اسم جنس ظاهر. ومن لا يعرف الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس والعلم الشخصي والعالم الأجناس، فأنا أنصح إخواني أن يرجعوا إلى باب العلم من شرحي على ألفية ابن مالك، لأن هذا من المباحث المهمة: ما اسم الجنس، ما علم الجنس، ما الفرق بين العلم الشخصي وبين عالم الأجناس، هذا من المباحث المهمة، يعني يترتب عليه فهم كثير من الأبواب. لو سمحت يا سيدنا، تفضل يا سيدنا. في لغة من رد اللام اللي هي فوه وفاه وفيه، إذا رفعنا فوه نقول لابد من فوه وفاه وفيه، إذا أبدلت، يعني هذه اللغة في عينها ثلاث لغات، في عينها ثلاث لغات، دعنا من اللام، في عينها ثلاث لغات، تقول فوه. نعم هذا ما فهمت. يعني إذا أنا نصبت يا سيدنا، أقول مثلا رأيت فوهن فاهن وفيهن وفوهه رأيت فوهه. نعم خلاص مظبوط كده، وضربت على فيه وفوهه. نعم وفوه إذا أضفته كذا. طيب ماشي زيد. نعم تفضل يا محمود. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله في المتن: والمثنى كزيدان فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو، وجران وصبان بالياء، وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقة، وإن ركبا وأولو وعشرون وأخواته وعالمون وأهلون ووابلون وعرضون وسنون وعالمون وأهلون ووابلون وعرضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبهه كالجمع. قال في الشرح: الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الأصل المثنى كالزيدان والعمران وجمع المذكر السالم كالزيدون والعمرون. أما المثنى فإنه والعمرون أحسن رأيكم شيخ. وجمع المذكر السالم كالزيدون والعمرون. أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة ويجر وينصب بالياء. نعم شغل. فإنه يرفع. أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة. تقول: جاءني الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين وحمل عليه وهذا على اللغة المشهورة التي هي لغة عامة العرب، وإلا فمن العرب من يلزم المثنى الألف دائما، فنقول نكتب بعده، اكتب بعده على اللغة المشهورة. يعني هي لغة قليلة. نعم، لكنها فصحى كذلك. من العرب من يلزم المثنى الألف دائما ويعربه بحركات ظاهرة على هذه، ويعربه بحركات مقدرة على الألف. بل من العرب من يلزم المثنى الألف ويعربه بحركات ظاهرة على النون، فيقولون مثلا: جاءني الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان. يعربونه إعراب الاسم المفرد وجمع التكسير، وهذه لغة نادرة جدا، حكاها الفراء وبعض النحاة. فنقول على اللغة المشهورة طرازا عن اللغات التي وردت في المثنى. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى: وحملوا عليه في ذلك أربعة ألفاظ. وحملوا عليه في ذلك أربعة ألفاظ: لفظين بشرط ولفظين بغير شرط. فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا، وشرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير. تقول: جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومرت بكليهما. فإن كان مضافين إلى الظاهر كان بالألف على كل حال. تقول: جاءني كلا أخويك ورأيت كلا أخويك ومررت بكلا أخويك. فيكون إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في الألف، لأنهما مقصوران كالفتى والعصا. وكذا القول في كلتا: تقول كلتاهما رفعا وكلتيهما جرا ونصبا وكلتا أختيك بالألف في الأحوال كلها. واللفظان اللذان وهذا أيضا على اللغة المشهورة، وإلا فمن العرب من يعربهما إعراب الاسم المقصور، إعراب المثنى إذا قصر، إذا ألزم الألف. وقد ومن العجب أنني رأيت أحد المعلقين على كلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقول، وقد لحن ابن تيمية في مواضع منها أنه يقول: رأيت كلاهما ولم يقل كليهما. وهذا والله يعني أضحكني وأبكاني، فهذا لعله درس الأجر الرومية ثم تصدر إلى تعليق على وتحقيق الكتب وهكذا كما هو شائع الآن. فهذا مسكين يعني، هذا لو نظر في كلامي هذا بعد حين وقد أوذن له أن يتعلم وقد من الله عليه بالعلم لاحتقر نفسه، لأنه لا يجوز أبدا أن يتهجم على أو أن يخطئ أحدا من أهل العلم وهو لم يزل بعد في الشبر الأول من العلم. هذه لغة، وابن تيمية رحمه الله لسعة علمه واطلاعه بلغة العربي، هو عالم بلغة العربي من العلماء الكبار الذين يعني حق لهم أن يردوا على النحاة، وإمام في علوم اللغة كلها، فهو أحيانا يتكلم بها على هذه اللغة، فحينئذ تكون معربة بالقصر مطلقا. تقول مثلا: رأيت كلاهما وجاء كلاهما ومررت بكلاهما. هذه لغة كذلك. أحسن الله إليكم شيخا. قال رحمه الله تعالى: واللفظان اللذان بغير شرط اثنان واثنتان. لتتميم الفائدة بالمرة، لأننا سنترك هذا الباب ثم نمضي إن شاء الله. المثنى وما ألحق به فيه أربع لغات. اللغة الأولى التي ذكرها ابن هشام وهي لغة عامة العرب هي اللغة المشهورة، وفيه لغة بالقصر، أنه يلزم القصر في الأحوال كلها. أقول جاء الزيداني، رأيت الزيداني، مررت بالزيداني. هذه لغة قبائل من العرب ليست قليلة، لغة ربيعة وقثعم ولغة كعب وغيرها من القبائل. ويلحق بها كذلك كلا وكلتا وما يلحق به من المثنى. كذلك في المثنى لغة بظهور الإعراب على النون، يعرب حينئذ إعراب الاسم المفرد وجمع التكسير. وهذه بيناها، ذكرنا هذه ثلاث لغات وهذه أقلها. وفيه كذلك لغة مع فتح نون المثنى والملحق به، وهذه قليل. تقول جاء الزيدان، رأيت الزيدين، مررت بالزيدين، ونون مجموع وما به التحق إلى آخر ما قال ابن مالك حتى لا نطيل. هذه حصر ما ورد في والملحق به كذلك. تفضل يا شيخ محمود. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: واللفظان اللذان بغير شرط اثنان واثنتان. تقول جاءني اثنان واثنتان، ورأيت اثنين واثنتين، ومررت باثنين واثنتين، فتعربهما إعراب المثنى وإن كانا غير مضافين، وكذا تعربهما إعرابه إذا كانا مضافين للضمير، نحو اثناهم، أو للظاهر نحو اثنا أخويك، أو كان مركبين مع العشرة نحو جاء اثنا عشر، ورأيت اثني عشر، ومررت باثني عشر. وأما جمع المذكر السالم فإنه يقطع بالواو ويجر وينصب بالياء. تقول جاءني الزيدون، ورأيت الزيدين، ومررت بالزيدين، وحملوا عليه في ذلك ألفاظا منها أولو. قال الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. فأولو فاعل وعلامة رفعه الواو، وأولي مفعول وعلامة نصبه الياء. وقال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. فهذا مجرور وعلامة جره الياء. ومنها أهلون. قال الله تعالى: شغلتنا أموالنا وأهلونا. وقال تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. وقال تعالى: إلى أهليهم أبدا. الأول فاعل والثاني مفعول والثالث مجرور. ومنها وابلون، وهو جمع لوابل وهو المطر الغزير. ومنها أراضون بتحريك الراء ويجوز إسكانها في ضرورة الشعر. ومنها سنون وبابه، وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر. ألا ترى أن سنة أصلها سنو أو سنهن، بدليل قولهم في الجمع بالألف والتاء سنوات أو سنهات. فلما حذفوا من المفرد اللام وهي الواو أو الهاء وعوضوا عنها هاء التأنيث، أرادوا في جمع التكسير أن يجعلوه على صورة جمع المذكر السالم، أعني مختوما بالواو والنون رفعا، وبالياء والنون جرا ونصبا، ليكون ذلك جبرا لما فاته من حذف اللام. وكذلك القول في نظائره، وهي عضة وعضون، وعزة وعزون، وثبة وثوبون، وقلة وقولون، ونحو ذلك. قال الله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين. وقال تعالى: عن اليمين وعن الشمال عزين. ومما حمل على لكن من باب التنبيه حتى لا يفهم هذا على غير وجهي، ما ورد، ما حذف منه اللام وعوض عنها بالهاء إذا ردت إليه ووقع في موقع نصب، فإنه حينئذ لا يجر بالكسرة نيابة عن الفتح، وإنما يجر بالفتحة على أصله. فتقول مثلا: سنهاتا، رأيت سنهاتا، لا تقول سنهات. لماذا؟ هناك تعليل ذكره النحاة. العرب لما ردت المهذوب جعلت الإعراب على أصله حتى لا يحصل في الكلمة تغيرا. هذه علة قد تكون سليمة وقد تكون ليست كذلك، لكن على كل نحن أخذنا أن جمع المؤنث السالم إذا نصب فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتح. خلق الله السماوات، ولا تقل السماوات. طيب، إذا كانت هذه الكلمة من باب سنون، وهو كل اسم ثلاثي، حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر، حينئذ إذا ردت إليه عند جمعه جمع مؤنث سالما، فحينئذ لا ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، وإنما ينصب بالفتحة. هذا ما سمع في الكلام العربي. هل من العرب من ينصب بالكسرة كذلك؟ أنا لا أذكر شاهدا واحدا الآن، لكن نبحثها إن شاء الله، لكن هذا هو المعروف. هذا من باب التنبيه حتى لا يفهم أن ابن هشام رحمه الله يقول بأنها تساويها في حالة النصب. أحسن الله إليكم شيخا. قال رحمه الله تعالى: ومما حمل على جمع المذكر السالم في الإعراب بنون، وكذلك عليون وما أشبهه مما سمي به من الجموع. ألا ترى أن عليين في الأصل جمع لعلي، فنقل عن ذلك المعنى لعلي. أحسن الله إليكم شيخا. قال رحمه الله تعالى: ألا ترى أن عليين في الأصل جمع لعلي، فنقل عن ذلك المعنى وسمي به أعلى الجنة، وورب هذا الإعراب نظرا إلى أصله. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. فعلى ذلك إذا سميت رجلا بزيدون قلت هذا زيدون، ورأيت زيدين ومررت بزيدين، فتعربه كما كنت تعربه حين كان جمعا. وأولات وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما، فينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات والأرض. وقوله تعالى: أصطفى البنات. قوله تعالى، شيخنا أذكر الآية يعني إذا أتيت بآية ولم يتم المعنى من باب الأدب مع كتاب الله جل وعلا نكملها نحن. طيب، سنقف عند الباب الرابع مما خرج عن الأصل، وما سمي به من المسند ومن الجموع. هذا باب يحتاج إلى كلام كثير، لكن ما ذكره ابن هشام هي أفصح اللغات فيما سمي به، وفيه لغات أخرى كذلك فيما سمي به من جمع المذكر السالم وجمع التكسير، كذلك فيه لغات، لكن لا تأتينا في قطر الندى. نقف عند الباب الرابع مما خرج عن الأصل، وإن شاء الله في المجلس القادم نشرع فيه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.